بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل ما بدأناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبغي أن يكون عليه المعلم القرآني. النبي صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه عبارة الإيمان والقرآن، وجرى على لسانه مصطلح العلم والعمل. والحديث اللي جاي ده في غاية الأهمية الحقيقة. سيدنا حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما سيحدث من اختلاف وفرقة بعده. فسيدنا حذيفة طبعا اختلاف وفرقة زي اللي احنا عايشينها النهاردة. طب ايه الحل؟ خد بالك بقى من دي. يبقى سبب الاختلاف والفرقة اصلا الحياد على المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، صح؟ ولما يحصل الاختلاف الحل اهو: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، فهو المخرج من ذلك. عشان كده ده اولى ما تنشغل به الامة الان. احنا في مصر مع الاحداث واللخبطة الكلام ده كله، احنا علينا على انفسنا ان احنا ننطلق من الحديث ده. الاختلاف في الفرقة حصل لما حدنا عن المنهج، ومش هنرجع لما يبقى في اختلاف فرقة الا لما نرجع للايه؟ للمنهج. عشان كده بقول مرارا وتكرارا دي قضية امة. قال له تعلم كتاب الله وايه واعمل به. سيدنا حذيفة سأل النبي تاني، تالت، رابع، لعله يجد حاجة تانية إضافية. النبي لا يزيد على قوله تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، يقول له فهو النجاة. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة صحح لفظ تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يبقى جرى على لسان النبي عبارة تعلم وإيه واعمل. عايز أكلمكم عن واحد الحقيقة أنا بعتبر أنه قام بتجربة عظيمة جدا، تجربة نجاح تستحق أن احنا نقف معاها كتير. الراجل ده اسمه أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب، لأن في أبو عبد الرحمن السلمي تاني عندنا في التاريخ في القرن السابع الهجري، ده من علماء المتصوفة. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب هو سمع حديث من سيدنا عثمان بن عفان غير مجرى حياته، خلى حياته خدت بعد تاني خالص، صنع طموحه. سبحان الله، الحديث ده ممكن يكون بيمر علينا كتير وبنسمعه كتير، لكن أبو عبد الرحمن السلمي كان له معه شأن آخر. أبو عبد الرحمن السلمي سأل نفسه باختصار، قال هو أي إنسان في الدنيا نفسه في إيه؟ يكون أفضل حاجة وأحسن حاجة وخير الناس، صح؟ الأهم مش أنا خير عند الناس ولا لا، الأهم أنا الخير عند الله ولا لا، صح؟ الأهم أنا الأفضل عند الله ولا لا. فالقضية شغلة، سمع سيدنا عثمان بن عفان بيقول خيركم، بيقول طبعا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم، وفي رواية إن أفضلكم. مين؟ من تعلم القرآن وعلمه. بس خلاص، هو عرف طريقه على كده. قال انا بقى لو عايز الخيرية، لو عايز الافضلية، مش خيركم اكثركم مالا، ولا خيركم اكثركم جاها، ولا خيركم اغنياكم، خيركم ايه؟ من تعلم القرآن وعلمه. عرف طريقه كويس. لسه الصحابة متوافرين، عمل ايه؟ راح الصحابة قال لهم اريد ان اتعلم كما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم من الصحابة زي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم منهم. ارجعوا للذهبي في معرفة القراء الكبار، هيقولنا ان ابو عبد الرحمن السلمي تعلم من كتير من الصحابة، لعل ابرزهم خمسة من اساطين الصحابة في العناية بالقرآن: عثمان، علي، ابي، زيد، عبد الله بن مسعود. خمسة من اساطين الصحابة. عايز اقول لكم ان الخمسة دول القراءات بتنتهي لسبعة من الصحابة، دول خمسة منهم، وباقي ابو الدرداء وابو موسى الاشعري. يعني ابو عبد الرحمن السلمي بقى معاه اسناد اغلب القراءات. اتعلم بطريقتهم وعلم بطريقتهم. قعد 40 سنة يعلم القرآن في مسجد الكوفة. المفاجأة، أبو عبد الرحمن السلمي كان أعمى. ربما كان أعمى البصر، لكنه لم يكن أعمى البصير. والنهاردة إحنا بنبصر لكن لا نتبصر. هو تبصر بما لم يتبصر به كثير من الناس. أبو عبد الرحمن السلمي بيروي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن سيدنا عثمان بن عفان. الحديث ده لنا معاه وقفتين. الوقفة الأولى إن بعضنا بيظن خيركم من تعلم المباني وعلمها. خيركم إيه؟ من تعلم المباني وعلمها. فيقول له أدي احفظ القرآن، وبعد ما تحفظ حفظ عشان تبقى خيركم. المشكلة الثانية، نحن بنتصور إن خيركم من تعلم وعلم وما فيش عمل. أنا مش هرد بكلامي، أنا هسيب العلماء يردوا. إحنا في الكتابة هتلاقوا إن شاء الله يعني عشرات الردود، بس أنا نقلت بعضها. بس ابن تيمية بيقول دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. كمال الكلام كما في حديث جندب. يبقى كلامه صريح في ان اللي يزيد الإيمان ايه؟ العناية بالمعاني. وان ده في إشارة لان الإيمان قبل القرآن، يعني المعاني قبل الايه؟ المباني. كلامه واضح جدا في ان خيركم من تعلم المعاني والمباني وعلمهما. ابن القيم بيأكد على نفس الكلام، يقول وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. يبقى ده الوهم الأول. الوهم الثاني، فين عمله؟ ده عمل تم النص عليها مرتين، مرة في تعلم لأن الشريعة كل تعلم فيها معناها تعلم وإيه؟ وعمل. ومرة في علم لأن الشريعة بتذم من يعلم ولا يعمل. ورغم كده القاري يقول ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما، لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في الشريعة. يبقى خيركم من تعلم وعمل وعلم. تعلم وعمل وإيه؟ وهو ده اللي يوازي اللي توصف في القرآن بأنه رباني، ما ضل ما غوى ما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى. رحمك الله. واضح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين كده، بس حديث عمالين نردده ونستخدمه ونستعمله وللأسف. سؤال، مين هم أهل القرآن؟ عرفنا بيقول مين أهل القرآن؟ الحفاظ، صح؟ لكن هل هم فعلا أهل القرآن؟ تعالوا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف أهل القرآن. يقول يؤتى بالقرآن، وفي رواية يأتي القرآن يوم القيامة، وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ركزوا معايا يا مشايخ، الجملة ممكن تنفع من غير الذين كانوا يعملون به، يعني ممكن يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله تقدمه سورة البقرة وآل عمران. المعنى مفهوم ولا هو مفهوم؟ مفهوم وواضح. طيب أما للذين كانوا يعملون به دي عبارة عن إيه؟ تعريف ليهم. ماشي، نسميها ايه في اللغة الجملة دي؟ جملة استعراضية. ايوه، مش استعراضية، اعتراضية. استعراضية. ايوه، جملة اعتراضية. والجملة الاعتراضية غرضها ايه في البلاغة؟ ايوه، تفسيرية او احترازية. تقول له ايه؟ يقول لك انت فين؟ انا في البيت، انا في البيت بخلص حاجات مهمة، بس خفت يكون يفهم اللي في البيت ايه اللي في مكة. تقول له انا في البيت اللي في الرياض بخلص حاجات مهمة. في الرياض دي جملة اعتراضية. واضح؟ النبي كلامه كان ينفع يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلي تقدموا سورة البقرة، بس ليه أكد على دي وكأنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم خايف على الأمة من يجي يوم يفهموا أنه أهله حد غير الإيه العاملية. تعالوا نبص على مكونات القاعدة، لو حبينا نحلل مكوناتها فيها سقف وفيها حوائط وفيها أعمدة صح، فيها أبواب وشبابيك، فيها مية وكهرباء وتكييف، وفيها دهانات وستائر. هل كل المكونات دي على مستوى واحد من الأهمية؟ يعني ممكن نعتبر السقف ركن ولا واجب ولا مستحب؟ كمال ركن، لا مش واجب، ركن. مش موجود، مش موجودة القاعة صح؟ حوائط مش موجودة، مش موجودة القاعة. ما هو الركن في الأصول ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لأنه جزء من ماهية الشيء صح؟ يبقى أركان القاعة سقف، أعمدة، حوائط. واجباتها ممكن نقول مية، كهرباء، تكييف. مستحبتها ستائر، نجف، دهانات صح؟ سؤال، لو ما فيش دهانات ولا في ستائر ولا في تكييف ينفع تقال عليها قاعة؟ ايوه ينفع، ما الاركان موجودة. عندنا تكييف ومية وكهرباء وستائر ودهانات، وعندنا سقف واعمدة وما فيش حيطان، تنفع تبقى قاعة؟ مش قاعة. واضح؟ ايه قيمة الركن؟ ان لو غاب ركن غاب الوصف. الركن في وصف اهل القرآن مين؟ العمل. الحديث معناه كده، معناه ان اللي عنده العمل من الاهل، ما عندوش العمل مش منهم، وان كان عنده كل حاجة تانية. انا فهمت كده من الحديث، بس خفت اكون فاهم ايه غلط، قلت اشوف كلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول في زاد المعاد، يقول اهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب، واما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من اهله وان اقام حروفه اقامة السه. كلام واضح، ليس من اهل. كلام واضح. انا خفت يكون اجتهاد من مين؟ من ابن القيم. ان شاء الله تلاقوا في كتاب ريحة البحث عن اهل القرآن، انا جايب 40 عالم، صحابة، تابعين، تابعي تابعين، لغاية حتى المعاصرين، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني بيؤكدوا نفس الكلام. الكلام ده مهم، مهم ليه؟ مهم علشان قطع التغرير والخداع. ايه التغرير والخداع؟ كنا متصورين ان احنا لما نحفظ هنبقى ايه، احنا اهل القرآن، ونقول له يا دي احفظ عشان تبقى من اهل الايه القرآن. تغرير، هو مش مقصود بس تغرير في الاخير، خداع صح. عشان كده حديث النبي ده بيقطع التغرير وبيقطع اليأس. اليأس ازاي؟ الموضوع ما عادش محتاج الحفظ، ياخد آية يفهمها، يقرأ تفسيرها ويشوف يعمل بها ازاي، ويحاول يتدبرها، وبكرة ياخد واحدة تانية، وبعد واحدة تالتة، وبعد واحدة رابعة، في 10 سنين بقى من اهل القرآن. عشان كده كنت بقول ارفعوا لواء مشروع اهل القرآن في 10 سنوات. ايه المشكلة؟ لجماهير المسلمين، لينا احنا حتى. الكلام ده مهم لينا احنا حتى. آية يوميا يخلص في 10 سنين؟ لا والله يخلص في 5، وأقل من 5 كمان. ليه؟ لأنه في الحقيقة هيعمل إيه؟ مش هيمشي آية بآية، ده ممكن ياخد آيتين وثلاثة وأربعة، ياخد أكتر من كده صح؟ بس نجحت إنك تنقل الإنسان لحاجة من أعظم الحاجات. أنا كنت دايما أقول إيه؟ في حاجة اسمها صناعة الطموح القرآني. تقول لابنك نفسك تطلع إيه؟ يقول لك يا بابا نفسي اطلع مهندس. برافو. نفسك تطلع ايه؟ دكتور. رائع. نفسي تطلع ايه؟ طيار. حبيبي ممتاز. ده طموح المهنة، عايزين طموح المهمة، ما تربوش على طموح المهنة، ربيه على طموح الايه؟ المهمة. نفسك تطلع ايه؟ ابقى من اهل القرآن. ليه؟ عشان نفسي اكون من اهل الله، اخص اولياء الله. عشان كده كنت بقول مشروعنا لو ما يقدم لكوش اي حاجة الا انه يسددك مفاهيميا في سكتك لانك تكون من اهل الله لكفى. ينقلك النقلة دي انك تكون من اهل الله على الحقيقة فعلا، مش كلام، مش خداع. عشان كده الحديث ده الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله كان بيقول عليه بيفتح افاق من الامل امام كثير من المسلمين ان هم يكونوا من اهل القرآن. هي قصة محزنة جدا. كان عندي دورة في الاسكندرية في مصر، وكانت حاضرة معانا معلمة قرآن، هي ما شاء الله يعني تحفظ القرآن بقراءات العشر، وهي معلمة هنا في المملكة ليها 20 أو 25 سنة. اتكلمت ساعتها عن صاحب القرآن وقلت يا جماعة ان صاحب القرآن النبي قال من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس تاجا ضوءه كضوء الشمس ويلبس والداه، وده تفسير صريح للصاحب ان هو مين؟ من قرأ وتعلم وعمل بما فيه. يبقى الصاحب لازم عامل، الصاحب عامل، صاحب القرآن العامل. ده كلام الطيبي وكلام القاري، بل الشيخ العباد اصلا بيقول وليس في الحديث اللي هو ايه يقال له صاحب القرآن ما يدل على اشتراط الحفظ اصلا. والطيبي بيقول ان ساعتها اقرأ وارتقي ورتل على حسب الايات اللي معاه معاني. حافظ 5000 معاه 50 معاني يبقى 50 درجة، 50 عمل يبقى 50 درجة. ده كلام الطيبي. والقاري استحسنه جدا وقال وهو في غاية الحسن والبهاء ونهاية الظهور والجلاء، لأن الشريعة لا ترتب المراتب العالية على مجرد حفظ الألفاظ لأنه قد يصدر من فاجر. مفهوم؟ لازم تصح. المهم فليت الأخت بتقول لي يا دكتور معلش إذن لي أنا أروح أشرح الكلام اللي أنت قلته النهاردة. قلت لها أنت عارفة أن أنت لازم الأول تجازي؟ قالت لي عارفة والله، بس معلش أحكي لك وانت أحكم. قلت لها تفضلي. قالت لي كان عندنا واحدة ست في المسجد لو صح التعبير نقول عليها عاشقة للقرآن، ليل ونهار ملازمة للمصحف، كل شوية تسألنا يا بنتي الآية دي معناها ايه، طب ودي اعملها ازاي، ودي اعمل بها ازاي، كده طول الوقت حاولت تحفظ كم مرة وما عرفتش. بتقول كان عندنا دورة، بتقول يعني بالمصري عندنا اي حاجة فيها قرآن ترشق فيها، بتحب القرآن جدا، بتعشق القرآن. فكان بتقول عندنا دورة كانت عاملة محاضرة كده في المسجد عن فضل القرآن وفضل حفظه، وجابت حديث صاحب الايه القرآن ان القرآن يلقى صاحبه وحين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. تمام. فالست الكلام عجبها جدا، فقالت لها يا بنتي هو انا ينفع اكون من دول؟ بتقول حسيت ان انا في ازمة. يا راضيها واقول لها ماشي ينفع، بس انا عارفة اللي تعلمته ان الصاحب حافظ، يا الا اقول لها لا يا حاجة ما ينفعش وممكن تقع في مصيبة. احنا حتى في المشروع بنقول عندنا صحبة القرآن على مستويين، المرتبة التانية اللي هي الاقل صحبة المعاني، بس المرتبة اللي اعلى منها صحبة المعاني والمباني، يعني يبقى حافظ برضو مع الفهم والتدبر العمل. تمام. المهم بتقول فقلت لها يا حاجة لا معلش انا اسفة مش هينفع والله، لان الكلام ده لحافظ القرآن. بتقول الست انفجرت في بكاء مرير لمدة 3 ساعات متواصلة مش عارفين نوقفها، وعمالة تقول طب انا اعمل ايه، ما هو ربنا يعلم ان انا بذلت جهدي بس مش عارف احفظ، معقولة ربنا هيحرمني من كده؟ طب ما انا بفهم الايات وبحاول اعمل بيها. اول ما حكيت لي الكلام ده افتكرت حديث النبي لما قال قتلوه قتلهم الله، انما شفاء العي السؤال وفي ضبط العي السؤال، هل لا سألوا اذ لم يعلموا. كم واحد مسلم احنا قتلنا طموحه بسبب سوء فهمنا، ما كلفناش نفسنا نفتح كتاب نشوف معنى الحديث، وبنردد كلام بنسمعه وخلاص. كم مسلم كان ممكن النهاردة يكون من اهل القرآن؟ انت ليه 5 سنين ولا 10 سنين ولا كذا بتكلم الناس، كنت تكلمهم في حاجة زي كده ويبدأوا رحلتهم وكان النهاردة بقى من اهل الله وبقى في ميزانك. عشان كده المسألة المفاهيمية خطيرة. احنا في برنامج ربنا ييسر ان شاء الله ينزل في رمضان اسمه القرآن من جديد، كنا مصورينه حلقات ربع ساعة، كل حلقة بنصح مفهوم مين اهل القرآن، مين اصحاب القرآن، يعني تدارس، يعني وهكذا. ان الأمة بحاجة لثورة مفاهيمية تنتقل منها بقى للثورة المهارية السلوكية، للثورة المنهجية، انها تعيش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية، والمسلمين في حاجة إليه. الشيخ العثيمين يبعت له واحد كبير في السن يقول له أنا أحب كتاب الله وأحاول أن أتفهمه وأعمل به، ومعي شباب في المسجد دائما يؤذونني ويضايقونني ويقولوا إن أنت طالما مش حافظ أنت كذا وكذا. قال قل لهم أنا أولى بلفظ أهل القرآن منكم. واضح؟ عشان كده احنا في مشروعنا بنقول ان طموحنا ان احنا نكون من اهل الله، ومش هنكون من اهل الله الا لو كنا من اهل القرآن، تمام؟ واهل القرآن هم العاملين بالقرآن، وهم في مشروعنا ثلاث درجات. كم درجة؟ ثلاث درجات. الدرجة التالتة تتوقعوا يبقى مين؟ طب بلاش السؤال كده، في رأيكم الأترجة من اهل القرآن ولا لا؟ أكمل واحد؟ لا، في واحد أعلى مني. طيب التمرة من أهل القرآن ولا لا؟ ليه من أهل القرآن التمرة؟ بيعمل؟ بس مش حافظ. ينفع؟ ينفع، لأن الركن الإيه؟ العمل. طيب الريحانة من أهل القرآن؟ مش من اهل القرآن، ما عندوش الركن، فليس من اهله وان اقام حروفه واقامه السهم. مش معاه المعان، مش معاه الايمان، مش معاه العمل. الحنظلة اكيد مش منهم. اتفضل. وصف الايمان والنفاق غير مكتسبان بعد تعلم القرآن. لا، احنا قلنا ده كلام لبعض العلماء وده كلام، واحنا رجحنا الكلام ده، وغير ان احنا رجحناه اصلا حتى لو زي ما حضرتك بتقول هو جه في معرض الذم ولا المدح. يعني لو افترضنا ان ده منافق اعتقادي اللي هو المنافق الاكبر، تمام، ايه اللي تم ذمه في الحديث؟ انه بيعمل ايه؟ بيقرأ ولا يعمل، صح؟ المسلم اللي يعمل كده مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. هتدخل الريحان ازاي في اهل القرآن وهو مش عامل، صح؟ يبقى اذا اهل القرآن الأترجة والتمرة. طيب التمرة هنعتبره الدرجة الثالثة والأترجة الدرجة الثانية، يبقى مين الدرجة الاولى؟ ليه؟ معلم. معلم، صح، خيركم. بص بقى اهو هي القصة كده. الدرجة الاولى بيعمل بالقرآن وحافظ القرآن، بيعلم المباني والمعاني، مع الايمان له حقوق المعاني، ومع القرآن له حقوق المباني. وصفه خيركم في السنة، وفي القرآن وصفه ايه؟ رباني، ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى، مع قوة علمية وقوة عملية وقوة بلاغية. الدرجة الثانية ده مين؟ ده الأترجة، بيعمل بالقرآن، حافظ القرآن، ما بيعلمش، مع حقوق المعاني ومع حقوق المباني. الدرجة الثالثة مع حاجة واحدة بس، مع العمل بالقرآن، مع حقوق المعاني، لا بيعلم ولا بيحفظ، وده التمرة. دول الدرجات الثلاثة لأهل القرآن عندنا في المشروع. نفسنا نكون فين؟ هنا. ده طموحنا، نكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى. ارجع معايا كده، شفت؟ المؤمن اهل القرآن، ده وده بس، انما ده مش منهم. واضح؟ طيب إذن أهل القرآن كم درجة؟ 3 درجات. إحنا عشان نوصل الكلام ده لأولادنا، معلش أنا آسف برضو، ولادنا في المتدبر 5 سنين عارفين الكلام ده وبيشرحوا لأهله وطموحوا إن أنا أكون من أهل القرآن بالدرجة الأول، وعارف إن الترتيب إن أنا أبقى تمرة وبعدين أبقى ترش وبعدين أبقى إيه؟ خيره. الكلام ده الطفل بيتعلمه. احنا اولادنا عشان خاطر نوصل لهم الكلام ده في كون اترجة احتاجنا نعمل لهم ابطال، لان الاطفال بيحبوا القصص، فعملنا لهم 5 ابطال. البطل الاول المعلم اكمل ويرمز للخيركم او الرباني، والبطل الثاني كامل ويرمز للاترجة، البطل الثالث تامر ويرمز للتمرة، الرابع ريحان ويرمز للريحانة، والخامس حنظل. شغالين معاه في القصة، تمام؟ أنا قلت قبل كده ولادنا بيتسرقوا مننا، بتسرقهم القنوات العلمانية والليبرالية، بتسرقهم المنهج المنحرفة، بيسرقهم الكرتون. لازم نقدم منتج يكون على قدم المساواة في المنافسة، واحنا هنغلب لان احنا كده كده الطفل عنده ميل فطر لكتاب الله، بس نقدم منتج محترم، نقدم منتج يجذب الطفل مش ينفره، وندرك ان احنا في واقع الطفل فيه بيتسرق من كل جانب، صح؟ بيتسرق من كل جانب. لازم تقدم له منتج الحمد لله بالضوابط الشرعية، بس ما يكونش منفر. الله المستعان. كده انتهينا من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبغي ان يكون عليه المعلم القرآني وعن عملية التعليم القرآني، صح كده؟ تعال نشوف بقى كلام تلامذته اصحابه هم نفسهم بيقولوا ايه، وركزوا عشان الكلام ده مهم جدا. نبدأ بابو عبد الرحمن السلمي وهو بيوصف لنا وصف عام، ونمشي مع الصحابة صحابي صحابي. أبو عبد الرحمن السلمي بيقول حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد مين؟ عثمان، علي، ابن مسعود، زيد، أبي، أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى. حط تحت دي 1,000,000 خط، فلا يأخذون في ليه؟ ليه؟ حتى يجف. أصل بناء للرجال، وبناء الرجال ينافي الاستعجال. مش خد 10 ووراها 10 ووراها 10 ووراها 10، لا، القصة مش كده. القصة بما انه بناء، معايا يا مشايخ؟ فلا يأخذون في العشر الاخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني النبي علمهم ايه وايه صلى الله عليه وسلم؟ هم اللي بيقولوا العلم والعمل، يعني مش علمهم المباني بس، الكلام ده يخص المعاني. علمهم العلم بتاع المعاني والعمل بتاع المعاني. يعني انت وظيفتك كمعلم تفهم الولد الايات، تعرفه اياه، تساعده على تدبرها، وتعلمه ازاي يعمل بيها. هم بيقولوا كده. في رواية كان يقرؤهم 10 فلا يجاوزون لعشر اخرى حتى تعلموا ما فيها من العمل. تمام؟ طيب. ايه رأيكم نسمع حد تاني من الصحابة؟ نسمع ابن مسعود نفسه بيقول كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فما نعلم العشر التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه العشر، ما أنزل في هذه العشر من العمل. يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن، أهو لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ركز معايا في اللي تحت دي عشان مهم. بقول إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به. صعب يعني يعني كان صعب عليهم يحفظوا؟ لا، ده احنا قلنا ان هم الذاكرة عندهم عالية جدا. هم اللي يعني صعب، صعب منهجيا مش صعب فعليا. زي مثلا واحد يقول لك بص انا عايزك تحفظني القرآن بس من غير تجويد، تقول له صعب، ما اقدرش. انت ما تقدرش؟ تقدر، ده اسهل لك، صح؟ بس صعب يعني ما قبلوش. فهم ما كانوش يقبلوا ان هم يحفظوا الفاظ بس. الله ينور عليك. ايوه، ما يقبلوش ان هم يحفظوا الفاظ مش فاهمينها ولا بيعملوا بيها. واضح؟ وسهل علينا العمل. وده الطبيعي اصلا، الانسان العمل عنده اسهل من ايه؟ من الحفظ. انا كنت دايما اقول لهم واحدة ست مثلا تجيب الكتاب بتاع مش عارف الشيف مش عارف مين، ثلاث صفحات في طريقة عمل المكرونة البشاميل، اسهل لها تعمل لها صينية ولا تحفظ الصفحات دي وتسمعها؟ تعمل لها صينية. العمل دايما اسهل، بس احنا اللي في ازمة ليه؟ عشان اوهام عشناها. اوهام عشناها ان ايه؟ العمل هيبقى صعب، والعمل محتاج ومحتاج. والنقطة التانية ان عدو الله واقف لنا في الطريق. ابن هبيرة كان يقول ومن مكايد عدو الله تنفير عباد الله من التدبر، لانه يعلم ان الهدى واقع عند التدبر. هو يعلم ان انت لو عملت هتبقى مصيبة، فبيقف لك فيها يعطلك. يقول وان من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. ده كلام مين؟ ابن مسعود. نسمع صحابي تاني، نسمع ابن عمر. وكلام ابن عمر مهم، فيه فوائد مهمة. بقول كان الرجل من مش حد عاد. كلام ابن مسعود حتى الآن أفاد حاجتين، ان هما تعلموا العلم والعمل زي ما قال ايه ابو عبد الرحمن السلمي، وان كان عندهم العمل مقدم على الايه؟ العلم والعمل مقدم على الحفظ. صح كده. هل كلام ابن عمر في نفس النسق ولا لا؟ هنشوف ترتيب الاولويات، لان احنا فهمنا من حديث النبي ان العلم والعمل اللي هو المعاني مقدمة على المباني، وان الايمان مقدم على القرآن. صح. هل الصحابة كلامهم في نفس النسق؟ هنشوف. بقول كان الرجل من خيار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحين ما يقيم الا سورة من القرآن حفظ ايه؟ رواية او شبه ذلك. اكيد مش يقيم يعني دراية ورعاية، لانه ما كانوا فاهمين سور كتير. وكان القرآن ثقيلا عليهم، اللي هو ثقيل عن نفس القرآن اللي هو ايه؟ حفظ الرواية. ورزقوا علما به وعملا. تنزل الآيات نفهمها نتدبرها نعمل بها، وبعدين نبقى نحفظ بقى، بس اهم حاجة ناخد اللي ايه؟ الايمان اللي فيه. وإن آخر هذه الأمة يخف عليهم القرآن حتى يقرأه، يعني يضبطه ويحفظه، الصبي والعجمي لا يعلمون منه شيء أو لا يسلمون منه الشيء. ما كانوش بيفرحوا أن الصبي خلص القرآن. الإمام مالك لما قيل له أن غلام جمع القرآن وهو ابن 7 سنين قال ما أرى هذا ينبغي. أبو الوليد الباجي من علماء المالكية بيقول قصده ان ده ما ينفعش بس مجمع اصلا، لان الجمع محتاج تمهل، والجمع رواية ودراية ورعاية، مستحيل يكون خلص على 7 سنين. لكن ابن رشد له رأي اخر، يقول ما ارى هذا ينبغي لما فيه من التشديد على الصبي. واضح؟ هما ما كانوش بيفرحوا بكده. شكر دي هذا يكون مخير ده شيء ماشي ازاكم الاخر. يبقى هم ما كانوش بيفرحوا بكده. معلش هقول لكم حاجة بس ايه برضو، مش هنقول ليست للنشر بس يعني ممكن بعض الناس مش هتدركها. سيدنا عمر بن الخطاب اتاه وفد من اهل العراق فسألهم عن الناس، فقالوا يا امير المؤمنين بخير، وجمع القرآن كذا وكذا من الناس. ففرح فكتب اليهم ان اكتبوا لهم من الديوان جوائز ومرتبات. ده ايه؟ ده جمعوا القرآن فرح، وافتكرهم جمعوا زي ايه؟ زيهم هم. راحوا قالوا بعد سنة فقالوا يا امير المؤمنين قد جمع القرآن 700. لو حد فينا ما كان سيدنا عمر يعمل ايه؟ الله اكبر ولله الحمد، كتر الجوائز فرحان مش عارف ايه. المفاجأة قال اوقف العطاء إني لأخشى ألا يتفقهوا فيه. ده أنا كنت مفتكرهم بيحفظوا زينا. لا لا وقف، مش عايزين من ده. دي الحقيقة، دي كانت رؤيتهم، إن فعلا هذه الطريقة ربما تكون مؤذية. أنا ما بقولش برضو نوقف، بس بقول على الأقل نجود وننتقل مرحليا. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال يا بني لابن عبد الملك لا تحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة. عادي نترفق من الناس ونتدرج. عشان كده حتى كنا بقول المتدبر مش منهج بديل، خلينا نقول انه منهج موازي لغاية ما الناس تبدأ تدرك وتعرف الأمور، ونعود عودة تامة إن شاء الله لهذا المنهج الشريف، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي رواية، ركز معي، كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. صريحة. يبقى كلامهم كده فهمنا منه أن الصحابة كان عندهم المعاني الأول ولا المباني؟ المعاني. كان عندهم الدراية والرعاية الأول ولا الرواية الأول؟ الدراية والرعاية الأول. كان عندهم الإيمان الأول ولا القرآن الأول؟ الإيمان. الإيمان الأول. أنا ما جبتش نص كلمة من عندي. نكمل كلام ابن عمر، والنص ده مهم جدا جدا جدا. بيقول لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. الأدق لغة برهة، الإيمان قبل القرآن. إيه بقى الإيمان قبل القرآن؟ هل قصدك اللي هو كنا بنتعلم أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب اللي هي العقيدة يعني، وبعدين نحفظ قرآن؟ ولا ترى قصدك كنا بنتعلم التصديق والإقبال وحب القرآن وبعد كده نحفظه؟ ولا ترى قصدك الإيمان اللي هو فهم الآيات وتدبرها والعمل بيها، وقصدك بالقرآن حقوق مبانيها؟ هنشوف هو اللي هيقول. عشان كده ده نص حاسم في تفسير كلمة الإيمان قبل القرآن. يقول وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ده معاني ولا مباني؟ بس كلام خلص. يبقى هو تفسير الإيمان قبل القرآن يعني مين قبل مين؟ يعني المعاني قبل المباني. كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، اللي هو الإقراء والضبط. يأكد الكلام ده باللي جاي. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. عكسهم بقى، هم كانوا إيه قبل إيه؟ إيمان قبل القرآن، ودول إيه؟ قرآن قبل الإيمان. فنشوف بيوصفهم بيقول إيه؟ فيقرأوا يعني يضبط ويحفظ من بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدق. يبقى كده بيأكد ان الإيمان قبل القرآن معناه ايه؟ المعاني قبل المباني، لانه وصف القرآن قبل الإيمان بانه المباني قبل المعاني. بيأكد مرة ثالثة بقوله وكل حرف منه ينادي انا رسول الله اليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظ. مستغرب هما بيعملوا كده ازاي؟ انا عايزكم تاخدوا بالكم بقى من ست ملاحظات في كلام ابن عمر. الملاحظة الاولى انه حكلنا المنهج كان اسمه ايه؟ الإيمان قبل القرآن. الملاحظة الثانية انه حكلنا الاجماع على المنهج. كنا ولاحظوا الكلام ده في كل كلام الصحابة، محدش بيتكلم خالص بصيغة المفرد، كله بيتكلم بصيغة الايه؟ الجمع. صح؟ الملاحظة الثالثة انه شرح لنا يعني ايه الايمان قبل القرآن. صح؟ قال يعني المعاني قبل الايه؟ المباني. الملاحظة الرابعة انه ذم المنهج المخالف، ومش هو بس، كلهم كده. عارفين الكلام ده معناها ايه؟ معناها ان مفيش مجال للمنهج المخالف. عارفين لو ما كانوش ذموا كنا ممكن نقول ده ينفع وده ينفع. لا، عندهم ما ينفعش الا منهجهم. الملاحظة الخامسة انه قال لنا تفاصيل اللي ممكن يتعامل مع المعاني ايه؟ تعلم الحلال والحرام اللي احنا بنسميه الفهم والوسائل العملية، الامر والزجر اللي هو حركة القلب بنسميه التدبر، وما ينبغي أن يقف عنده منها اللي هو العمل أو الخطة التشغيلية. عبارة ما ينبغي أن يقف عنده منها أبو جعفر الداني، أبو جعفر النحاس وأبو عمرو الداني من علماء القراءات الكبار، استدلوا بالعبارة دي على أن الوقف والابتداء كان فيه إجماع من الصحابة، وأن الصحابة كانوا بيتعلموا الوقف والابتداء، رغم ان انا رأيي انها ملهاش علاقة بالمباني اصلا، دي بتاعة المعاني، لانها زي وكان وقافا عند كتاب الله في وصف سيدنا عمر. والدليل ان خد بالك من المقطع الثاني، في المقطع الثاني ايه اللي حصل؟ بيقول لنا واحد معاه القرآن ومش معاه الايمان، صح؟ فقال يقرأ من بين فاتحة الى خاتمته، يعني المفروض معاه كل حقوق المباني، صح؟ ورغم كده قال ولا ما ينبغي ان يقف عنده، ما يعرفش ده. يبقى هو حط ده فين؟ في المعاني ولا في المباني؟ المعاني. حطه في المعاني. واضح؟ ولا بأس ممكن نقول عادي الكلام قد يقبل لأن علم الوقف الابتداء من العلوم أصلاً بتحتاج لفهم المعاني تمام؟ لكن ابن عمر قال لنا إيه اللي يتعامل مع المعاني؟ إن أنا أفهم المعاني أطلع منها وصايا أتدبرها أعرف إيه اللي أعمله بالضبط ما ينبغي أن أقف عنده منه. دي الملاحظة الخامسة في كلام ابن عمر. الملاحظة السادسة في كلام ابن عمر صلاحية هذا المنهج للأطفال. ليه؟ ابن عمر النبي رد في أحد وعنده كم سنة؟ 14 سنة. يعني النبي توفي وعنده 21 أو 22 سنة وهو بيحكي عن نفسه يبقى أكيد الكلام ده مر به في طفولته. واضح؟ تحبوا نسمع صحابي تاني؟ نسمع صحابي تاني. سيدنا جندب بن عبد الله بقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا أو فازددنا إيمانا. وفي رواية تعلمنا الإيمان قبل أن تعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. لنا ست ملاحظات على كلام جندب. الملاحظة الأولى أنه حكى المنهج صح؟ الإيمان قبل القرآن. الملاحظة الثانية شرح لنا يعني الإيمان قبل القرآن؟ ما شرحهاش. الملاحظة الثالثة حكى الإجماع كنا تعلمنا صح؟ الملاحظة الثالثة الرابعة ذم المنهج المخالف؟ أهو فإنكم اليوم صح؟ الملاحظة اللي بعد كده حكى صلاحية المنهج ده للأطفال؟ أيوة غلمان الغلام ما دون البلوغ أصلاً. طب حزاورة إيه؟ بس سؤال بلوغهم كان كم سنة؟ إحنا عندنا دلوقتي 12-13 12 البنات و 13 الذكور الذكور آه هما إحنا حررنا في بحث في المتدبر إن الذكور كان عنده 10 والنساء كان عنده 9 يعني بيتكلم على عمر 9 سنين فأقل. طب حزاورة وصف جسماني ولا وصف زماني؟ في ناس تقول جسماني أشداء وفي ناس تقول زماني يقولوا الحزور 5 سنين فما فوق والوصف ماشي انه زماني برضو على فكرة لان أشداء مش معناها أشداء جسديا بس معناها انه هو اشتد عدهم بقوا يصلبوا نفسهم ما يتكفؤوش يعني 5 سنين 6 سنين كده تقول الواد اشتد تمام. يبقى ده واضح جدا في حكايه المنهج ده للاطفال. النقطه السادسه اللي نستفيدها من كلام جندب انه حكى ان الموضوع كان مراحل يا اما مرحله في التعامل مع الايه او السوره ايمان فقران يا اما مرحله في التعامل مع القران كله نقعد فتره بناخد معاني بس وبعدين نبدا نحفظ وان كنت مايل للتاني بس بنعمل الاولاني عشان ده ادعى في التدرج تمام. اسمعوا صحابي تاني؟ نسمع تاني. حذيفة بن اليمان بيقول إنا آمنا ولم نقرأ القرآن وسيجيء قوم يقرؤون القرآن ولا يؤمنون. يعني آمنا فهمنا وتدبرنا واتبعنا ولم نقرأ مش حق. وبيأكد كلام مين؟ كلام ابن عمر وكلام ابن مسعود الموضوع عندهم كان ازاي. في رواية تانية بيقول إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. وانتبهوا لكلام حذيفة لأن كلامه في الفتن لازم يكون محل عناية. نفس الكلام بينكر على المنهج المخالف بيحكي الإجماع. عشان كده أقدر أقول لكم بملء فمي وأنا مقتنع بها قناعة شديدة جدا الإيمان قبل القرآن إجماع من الصحابة. الصحابة أجمعوا أن منهجهم في التعامل مع القرآن أو منهج التعامل مع القرآن كان المعاني قبل المباني. مسألة إجماع وأنا عندي شواهد للإجماع. حد يساعدني فيها؟ الشاهد الأول إيه للإجماع؟ إيه اللي يدل على الإجماع ده؟ أحسنت. كلامهم دايما بصيغة الجمع صح؟ بيتكلموا دايما بصيغة الجمع. النقطة الثانية أحسنت مفيش مخالف. عشان كده بقول لو واحد يجيب لي نص دليل ان الصحابة بيعملوا اللي احنا عملوا اللي بنعمله دلوقت او عملوا عكس ده اديه 1,000,000 جنيه مش هديله ما مش هلاقي اصلا ان شاء الله. فعلا هي الفلوس بعترة صح؟ يبقى لم يعلم لهم مخالف. الثالث، الدليل الثالث ماشي بقى برضو لا يعلم لهم مخالف، بس في حاجة واضحة كده برضو في كلامهم دايما. ايه؟ احسنت، ذم المنهج المخالف. انت برنس والله ما شاء الله عليك. ابنك ربنا يبارك فيه ان شاء الله نبيه، ربنا يبارك فيه وبيته نبات حسن. يبقى ايه؟ ذم المنهج المخالف. عارفين لو سكتوا عن المخالف كنا نقول ماشي، ده بيذموه كل شوية، ما فيش واحد منهم يتكلم الا ويذم المنهج الايه؟ المخالف. الرابع بقى هنقول قياس الاولى ازاي. اذا كنتم استدليتوا بالحتة دي في النص ده على ان الوقف والابتداء فيه اجماع من الصحابة، من باب اولى طالما استخدمنا النص ده في حكاية الاجماع نقول ان الايمان قبل القرآن فيه اجماع من ايه؟ من الصحابة. واضح؟ طيب دي بعض شواهد الاجماع او دلائل الاجماع. الخلاصة، خلاصة نسخة الاحوال، النسخة المنظورة خلاصتها كانت ايه بالنسبة للمعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمتعلم اللي هم الصحابة؟ انا مش هتكلم على الخلاصة بلساني، انا سافسح المجال لاتنين المفروض ان هم اعلام المنهج السلفي او من اعلام المنهج السلفي، علشان سامحوني لازلت مصر احنا السلفية عندنا واخدينها في حتة بس، سلفيين في الاعتقاد وفي التعامل مع القرآن، تلفيين خلفيين. شيخ الاسلام ابن تيميه على عين والراس، بس كلامه عن القران حلو بس ما ينفعش دلوقتي. اسمعوه بيقول ايه، بيصف ازاي المعلم القراني وازاي بيصف المتعلم اللي هو الصحابه. بيصفهم على مستويين، المستوى الاول ان كانوا مهتمين بالمعاني والمباني مع بعض، المستوى الثاني ان كان عندهم المعاني مقدمه على الايه؟ على المباني، عشان تطمنوا ان كل اللي انتهينا اليه الحمد لله سليم. نسمع شيخ الاسلام بيقول يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين له ألفاظه، كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وإيه وهذا، تمام؟ يبقى كده النبي علم المعاني والمباني صح. طب مين الأول؟ يقول ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبتهم في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. معلش نأكد الكلام بكلام تلميذه ابن القيم يقول فكما نقطع أن الرسول بيّن اللفظ فكذلك نتيقن أنه بيّن المعنى، معاني ومباني، بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ. بيقول وهذا هو الذي ينبغي، فإن المعنى هو المقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه. ده كانت همة المعلم، عشان كده أنا بقول لكم الأزمة، الأزمة باي بولر، ثنائية القطبية، أزمة عند المعلم وأزمة عند المتعلم. المعلم مش في دماغه كده والمتعلم مش عايز كده، بس في رأيكم مين اللي أثر في مين؟ المعلم هو اللي أثر في المتعلم، لأنه هو بياخد معلوماته منك، أنت اللي اديته الرؤية دي، أنت اللي صنعت له الدماغ دي، فطبيعي جدا أنه يبقى كده. طيب نشوف المتعلم بقى، الصحابة كانت همتهم إيه؟ شيخ الإسلام يقول العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهم وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم. نشوف تلميذه. انا بقول والله سبحان الله انتوا تلاقوا الاقوال، احنا انا مثلا تتبعت تراث شيخ الاسلام كله وتراث ابن القيم كله عشان اشوف رؤيتهم للتعليم القرآن. احنا بذلنا جهد كبير جدا اكثر من 10 سنوات عشان نحرر هذه القضاء. ابن القيم بيقول فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أكبر من عنايتهم بالألفاظ. يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. يبقى الحفظ في خدمة الفهم والعمل، عشان ما يغيبش، عشان نقيده ما يضعش. عشان كده بقول والله الحمد لله احنا تعبنا كتير، ابدأوا من حيث انتهينا، وما تحرموش اللي وراك وما تحرموش الأمة من هذا الخير، نحن يصل النور ده للناس. طيب ده كده، هل المقصود بالمعاني التفسير؟ لا، المعاني هو بيحط معاني ومباني كل واحدة بحقوقها، فاهمني؟ الفهم والتدبر والعمل، تمام؟ ما هو كلامه هيتجمع على كلام تاني، هو لو واحد فهم هيكمل. المفسرين يحملوا على قول المعاني بيستخدموه في التفسير، الكلام عن التفسير. طيب الانعكاس التطبيقي، ماشي كلامك حلو يا عم الشيخ واحنا عارفين الكلام ده، عملته ايه بقى؟ لا احنا عملنا منظومة تطبيقية متكاملة بفضل الله. انا بس بصبركم عشان كده كده هنناقشها بالتفصيل، بس انا هستعرضها بس. اهو قلنا منهجهم كان العلم والعمل، صح؟ عملنا منظومة، الآية نكثر من تلاوتها، استماعها، نجودها، نستظهرها، دي بنأخرها، نفهمها، نستخرج الوصية، نتدبرها، نتبعها، بعد الاتباع بنحفظها، بعد كده نعلمها وندعو إليها. كده الكلام اللي انت سمعته اللي نفسك فيه ده طلعناه لك في صورة منظومة، مش كده بس، ده انا هوريه لك في استمارة في ورقة عمل بتشتغل عليها. مع الأطفال بقى عندنا ثلاث مراحل في تعليم الآية أو السورة: مرحلة الإيمان يفهموا ويتدبروا ويتبعوا، مرحلة القرآن قراءة وتجويد وحفظ رواية، ومرحلة التعاهد للإيمان والقرآن اللي تم. ودي خريطة بتلخص الكلام ده، المرحلة الإيمان اهي، مرحلة القرآن اهي، مرحلة التعاهد اهي. القرآن ان احنا نحفظه دي سهلة مش محتاجة تفاصيل، والتعاهد من خلال أي سورة، بالتليفون، بجداول. إنما بقى مرحلة الإيمان هي دي، بيمر بعشر خطوات: الآية يفهمها، يستخرج الوصية، إسقاط، تفكر في العواقب الحسنة والعواقب السيئة، دعوات مناسبة، أسماء وصفات، نوريه أهل الآية، مخرجات وجدانية وخطة تشغيلية. كده يبقى خلص الفهم والتدبر والاتباع مع بعض. نعم؟ لا لا مش في التقويم، لأن مثلا أسئلة، ده مثلا كتاب كن أحسن الناس عمل، ده مثلا آية تانية من سورة الملك، عاملينه كده وعاملين بطل للإطار المفاهيمي المهم. كل آية ليها كل كتاب، كل آية بس ده نموذج بس تطبيقي عرض. بس مثلا سورة الفاتحة بناخدها كده، بناخد صور صور قصيرة، وبعض الآيات المهمة بنعمل لها حاجة لوحدها. ده عاملين بطل اسمه مدكر معاهم طول الوقت، شخصية اسمها مدكر، ان احنا عايزين الولد مدكر، فهل من مدكر بيمسك معاهم الآية ويعمل الحاجات دي كلها، يطلع الولد في الاخير فهم الآية، تدبرها، اتبعها، حفظها، وبنتعهده في الكلام ده عشان يتخلق بيه. عندنا بقى احنا مقسمين القرآن بتقسيمة معينة هنتكلم عنها ان شاء الله في المتدبر، بس انا عايز اقول لكم بس من القصة دي ايه، ان الحمد لله اللي احنا بنقوله، اللي احنا مش بس حاولنا نعرف المفروض نعمل ايه، لا نفذنا، بقى عندنا خطة تطبيقية. واضح؟ طيب عذرا نرد الاذان. طيب كده بفضل الله عز وجل احنا وصلنا لمرحلة اعداد الخطة. عاوزين نعد الخطة. وصلنا لمرحلة اعداد الخطة تمام؟ اللي هو اجابة سؤال كيف نصل؟ صح؟ انا عشان كده قلت لكم احنا مش بنتكلم وخلاص ده اغدغت مشاعر، لا لازم عندنا كلام واضح. بس عايز بس اراجع مع حضراتكم حاجة قلتها، ان احنا مش بن ايه؟ مش بنتكلم عن المشاكل عشان المشاكل. الخمستاشر مشكلة اللي اتكلمنا عنهم في رأيكم هم موجودين في واقعنا ولا لا؟ كله طبعا موجود. طب دول سواد، عايزين ننتقل للخضار بقى. الخضار ده باختصار كان كده اهو، ان انا اكون على منهاج النبوة تعلما وعملا وتعليما، من الاخر اكون الدرجة الاولى من اهل الايه؟ القرآن. بس انا حددت وجهتي. طب لو عملت الكلام ده المشاكل اللي انا بعاني منها هتتحل؟ هتتحل دفعة واحدة. شوف معايا المشكلة الأولى، رأيكم في المنهجية النبوية اتحلت المباني والمعاني ولا لا؟ ها المعاني خدت حقها والمباني خدت حقها، الوسائل خدت حقها والغايات خدت حقها. اتحلت مشكلة العلم والعمل ولا لا؟ ايوه العمل خد حقه، العلم ما سطاش عليه. اتحلت مشكلة الرواية والدراية والرعاية ولا لا؟ اتحلت. بس عايز احكي لك قصة ظريفة كده سريعة. جالي بيقول لي ابني بيشتكي من اللوز يا دكتور، فحصت الولد تمام كتبت له مضاد حيوي، قلت له هتاخد 3 جرعات يوميا لمدة 10 ايام وتجيلي، بس في شوية تنبيهات. 3 جرعات في واحدة صباحية في واحدة عصرا وفي واحدة مساء. ترتيب الجرعات من حيث الاهمية، اهمهم المسائية تليها بتاعة العصر تليها الصباحية. ترتيب الجرعات من حيث الاستخدام، ابدأ ببتاع العصر وبعدين المسائية وبعدين الايه؟ الصباحية. من فضلك انا عايز 30 جرعة. ماشي؟ راح جالي بعد 10 ايام. الاخبار ايه يا حاج؟ والله يا دكتور الولد اتحسن بس تحسن طفيف. قلت له مش ممكن، في حاجة غلط. ما هو ابنك ما عندوش مشكلة تحول بينه وبين الاستفادة من الدواء، واحنا شخصنا صح، والدواء ده ربنا جعله سبب في شفاء اطفال كتير قبل كده. يبقى المشكلة في حاجة واحدة، تتوقعوا ايه؟ انت ما خدتش الدواء صح، عندك حاجة غلط. قال لي لا ما عنديش غلط، ده انا كويس. لا عندك حاجة غلط، تعال رجع مع بعض. اديك كم جرعة؟ قال لي جرعة واحدة. قلت له ده انا قايل لك ادي 3 جرعات. قال لا بس انا قلت السوة تقيل عليه، وقلت لو جاب معانا تيجي ابقى زود جرعات تاني. طبعا كان هيجيب لي جلطة. بيحصل معانا طبعا في العيادات الكلام ده. تمام يا ابني، هو انت الدكتور ولا انا؟ اقول لك ما انا قلت خلاص هو جرعة تنفع، يا ريتها وقفت على كده. قلت له طب اديته انهي جرعة؟ قال لي الصباحية. وانا قال له اهم حاجة المسائية. وصلت الرسالة؟ احنا كلنا مشاكل وامراض، شهوات شبهات، عايزين نتطهر عايزين نتطور. ربنا نزل لنا دواء ولا شفاء؟ شفاء. القرآن مش دواء، القرآن ايه؟ شفاء. يعني ايه شفاء؟ هيشفي هيعافي هيبرئ، انما الدواء ممكن يشفي او لا يشفي. وطلب مننا 3 جرعات رواية ودراية ورعاية، قال لنا 3 مطلوبين، وقال لنا ترتيب الجرعات ابدأوا بالدراية فالرعاية فالرواية، وقال لنا اهم جرعة مين؟ الرعاية. وصلت؟ ما خدناش 3 جرعات، خدنا جرعة واحدة. ويا ليتنا اذا اكتفينا كانت تبقى ايه؟ جرعة الرعاية، لانها كانت هتجيب الدراية والرواية، لانه عشان يعمل هيبقى محتاج يفهم وايه ويقرأ صح. يا ريتها كانت الرعاية، دي كانت الرواية. وحتى تصورنا للترتيب غلط، نقول هناخد رواية وبعدين دراية وبعدين رعاية، رغم ان الترتيب دراية فرعاية فرواية. وصلت المنهجين أبويا تحل المشاكل دي كلها. ففعلا ناس تشفي بالقرآن. النقطة الرابعة، المنهجين أبويا حلت المشكلة دي ولا لا؟ طبعا الإيمان والقرآن مع بعض، وقدمت الإيمان على إيه؟ على القرآن. بمناسبة القصص، قصة لطيفة برضو. واحد كان عايش في مكان بس ما عندوش بيت يسكنه، ربنا من عليه وجات له حتة أرض 250 متر. هو قال أنا هبنيها 6 أدوار. سأل المهندس ينفع؟ قال له ينفع تبني 6 أدوار وهتبني ربع دور مخالف كده، تمام؟ فقال خلاص تمام. سأل المهندس أنا محتاج كم طوبة وكم شكارة اسمنت وكلام ده كله. المهندس قال له هتحتاج 6000 طوبة أو 6250 حجر تقريبا، لأن كل دور هياخد له بتاع 1000 حجر، تمام؟ وهتحتاج اسمنت قد كده وهتحتاج كذا. هو الله سبحانه وتعالى من عليه بشغلانة بياخد منها 100 ريال يوميا، بيصرف من 100 ريال دول 20-30 ريال أكل وشرب، والباقي بيشتري 10 أحجار يوميا. يعني معاه فلوس، يوفر فلوس يشتري 10 أحجار، تمام؟ عدت 10 أيام واتجمع عنده 100 حجر، وعدت 10 تانية واتجمع 200، 10 واتجمع 300، و10 واتجمع 400، وبقى عنده كده حجارة تكفي انه يبني أوضة ويبني حمام ومطبخ كمان، تمام؟ اتوقعنا انه هيبني، بس فاجئنا بحاجة عجيبة قوي. قال لا، انا هشتري 6250 حجر كلهم الاول وبعدين ابدأ ابني. يا عم ده انت كده هتقعد 2 سنين في الشارع. قال لك لا، انا هشتريهم الاول وبعدين ابني. يا عم يهديك يرضيك، هو هشتريهم الاول. اتعطل له شهر في شهرين، مرة اشترى مرة ما اشتراش، دخله في 3-4 سنين عبال ما كمل 6250 حجر، تمام؟ قلنا له خلاص بقى ابني بقى. قال لك لا، الحجارة متبهدلة خالص، انا هلمها كويس كده واجمعها على بعضها وارتبها واحط لها حاجات تجمعها من هنا وتجمعها من هنا. وخد له بتاع يجي 6 شهور عمال يجمع في الحجارة ويرتبها في مكانها كويس. ابني بقى. قال لا، ده انا سمعت عن نوع تاني من الاحجار ممتاز. راح اشترى منه يجي 3000-4000 حجر. خد له 1-2 سنين كمان. احنا كل ده مفترضين ان عمره بيسعفه. لا، ده فضل يشتري لغايه ما اشترى 19 نوع تاني على النوع اللي عنده. فرحنا بقى، قلنا ايه؟ ابني يا عم الحاج. قال لا، انا هعمل مكتب عشان اعلم اللي عايزين يشتروا الحجاره يشتروها ازاي. وصلت الرساله؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيجي ال10 آيات نعمل ايه؟ نبنيها، نفهمها ونتدبرها ونعمل بيها ونحفظها رواية ونبنيها، تمام؟ اتكون لنا حائط، بعد شوية جدار، بعد شوية حائط تاني، حائط تالت، بقى عندنا غرفة نسكن، بعدين نكمل بناء. لا، هو لا، انا هجيب 6234 آية كلهم الاول وبعدين افهمهم وتدبرهم واعمل بيهم، وبعد ما جابهم هتعهدهم بالحفظ بقى عشان ما يقعوش مني. وبعد ما تعهدهم دخل في رواية تانية 19 رواية بالاضافة للرواية اللي عنده، قرأت العشر. وبعدين قلنا خلاص بقى هيبني، بقى قاعد يقرأ بالقراءات العشر. وصلت الرسالة؟ المنهج النبوي يحلل كل المشاكل دي من الاول. هو بيبني صح، بيسكن، يعاش ومات وما سكنش غرفة من غرف الإيمان. الإيمان أقصد به المعاني فهما وتدبرا وعملا. المنهجية النبوية في رأيكم حلت لنا مشكلة الطقوسية والعبودية؟ آه طبعا حلتها، حلتها فيما نسميه بأوهام الفهم. الهروب من الفهم. احنا في كتاب ان شاء الله يصدر قريبا اسمه الهروب من الفهم، بنناقش في القضية دي. قضية ايه؟ ان احنا بنهرب من الفهم، والعجيب ان احنا بنهرب من الفهم رغم ان احنا في احوج ما نكون اليه. بنهرب بخمس اوهام. الوهم الاول مفيش مشكلة، عادي ان اقرأ ومفهمش. مين قال كده؟ ما ده جزء من المشكلة على فكرة، ان انا متصور مفيش مشكلة صلي ومخشعش وادعي وقلبي ما يحضرش، ومفيش مشكلة اني اقرأ ومفهمش. ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو انه يقرأ في اقل من ثلاث؟ الا يفقه من يقرأ في اقل من ذلك. يعني ما تفقهش، ما ايه، ما تقرأش. يقول لك معاك حق والله، بس القراءة السريعة اجرها اكبر. يا سيدي ده باختصار شديد، القراءة السريعة دي احسن احكامها انها سنة، والفهم فرض، وبين السنة والفرض كما بين السماء والارض. ولو اتسع، ولو المقام كان متسع كنت اجيب لكم ادلة من القرآن ومن السنة القولية والعملية ومن احوال الصحابة، بل من كلام علماء القراءات نفسهم. ابن الجزري يقول والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، ان قلة القراءة مع التدبر والتفهم خير من كثرتها ايه بدون ذلك. سنة النبي العملية. هات لي كده غالب من يتكلم في الاسراع يقول لك يجوز يسرع. انا بكلمش على يجوز، انا بتكلم على ايه، على ايه الافضل. هاتوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حد يجيب لي مرة كان بيسرع فيها. ده وصف قراءته دايما مترسلا. الترسل دي مرتبة ابطأ من التحقيق. مش كده بس، اذا مرة بقى فيها دعاء دعا، فيها سؤال سأل، اقرأ زي ما حبيبك ارى. انت ليه تقول لي فلان وفلان؟ يقول لك سيدنا عثمان كان بيختم في ابتداء. مين قال لك ان هو كان بيختم في ليلة وما بيفهمش؟ هو قال كان يقرأ القرآن في ليلة ولا يفهم؟ تم هو عالم. النقطة التانية، اصلا الكلام ده لا يصح عنه اسنادا، وطعن في الاسناد ده الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني وغالب المحدثين. وان صح عنه اسنادا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعلش لا تقول لي بقى الامام فلان والامام فلان خير الهدي هدي محمد، هم على العينين والرأس، عندهم بركة في الاوقات، هو بيقرأ وبيفهم عادي. الانسان مع الاحترافية يقدر يعمل كل ده في وقت واحد. خلاص خرجت من الوهم ده، قلت له خلاص يا عمي، يعني القراية بفهم اجرها اكبر؟ يقول لي خلاص ماشي اتفقنا استبينا. بس المشكلة ان القرآن مش سهل يتفهم. يا ابني ده ربنا قال ولقد يسرنا القرآن. انت تقول لي عسرنا؟ ده مش يسر انه يتفهم بس، ده يسر انه يتدبر ويحدث الذكرى في القلب. ودي آية برضو مفهومة غلط. ولقد يسرنا القرآن للذكر، اجماع المفسرين لإحداث الذكرى في القلب اللي بتيجي بعد التدبر، تمام؟ وليتذكر أولو الألباب. القرآن ميسر انه يحدث الذكرى في القلب. الذكرى دي تدبر جاي بعد فهم، يعني ميسر يفهم ويتدبر ويتذكر من خلاله. ربنا قال ميسر لكده، عشان كده قال فهل من مدكر، متفهم متدبر متعظ. والطبري لم يحكي إلا التذكر، لكن بعض المفسرين يقول إيه فيسرنا القرآن للذكر، يقول إيه لأنه يحفظ. ليه؟ عشان تحفظ المعاني في القلب. ده كلام حتى أبو حيان وابن عطية. يبقى يعني مش يحفظ ليحفظ. خلاص القرآن ميسر، أيوة صح ميسر، عندك حق والله. بس المشكلة ان انا قدرتي على الفهم ضعيفة، مش هقدر افهم. ده انت بتفهم في الحديد والموبايلات والمش عارف ايه. اللي ما عندوش قدرة يفهم ده كنت اقولهم دايما في المحاضرات كده، اللي يقول لي مش قادر افهم اقول له انا ممكن اصدق حضرتك في حالة واحدة، انك وانت داخل عليا القاعة كان في واحد سحبك من ايدك، وكنت وانت ماشي في الشارع بتطلع لسانك للناس وتعمل كده. الحمد لله ما فيش حاجة اسمه، مش هو مش متخلف عقلية، يبقى بيفهم. بس هو اللي مش عايز يفهم. قال لي عندك حق والله يا دكتور، بس انا لو فهمت القرآن يبقى كده بقول في القرآن برأيي. قلت له يا سيدي بقول لك افهم مش فسر. خلط بين الفهم والتفسير. الفهم فرض عين، والتفسير فرض كفاية. اللي يفسر العالم او طالب العلم المميز، انما اللي يفهم كل انسان. يفهم ازاي؟ من خلال التفسير. اوهام حالت بينه وبين الفهم. المنهج النبوي كفيل بتبديد هذه الأوهام. واضح؟ لو فهم كده خلاص حرروا الناس في رمضان من الأوهام دي، حررهم من الهروب في الفهم، خليهم يفسحوا المجال لمعاني القرآن لتبشر قلوبهم. لو معاني القرآن بشرت قلوبهم سيحيوا حياة جديدة، هيشعروا ان هم ما كانوش يعرفوا القرآن قبل كده. احنا عند ربنا حسابنا مش هيكون زي اي حد. الصحابي زمان كان بينه وبين فهم الآية زمانيا ان هو يقعد شهر في رحلة يتعلم آية، وكان بينه وبينها مكانيا قرابة 1000 كيلومتر يرتحلها. وانا وانت النهاردة بيننا وبين التفسير زمانيا 1 ثانية، وبيننا وبينه مكانيا 1 سنتي. التفسير على هامش المصحف. احنا معتمدين في المشروع التفسير المنسر بتاع مجمع الملك فهد او المختصر في التفسير بتاع مركز تفسير، وبنحب التفسير المنسر بنقدمه عليه، ومعتمدين تفسير الشيخ السعدي. فالدنيا بقت منسرة. المنهجية النبوية حلت مشكلة المستشار والملك، أيوة خطبة المستشار وخطبة الملك. حلت مشكلة التدبر والتدبير، أيوة ده مش بتدبر بس، ده بيدي له خطة تشغيلية. حلت مشكلة التهويل والتهوين، ادت كل واحد حقه. مشكلة الأعراض والأمراض، لا أدركزت على المرض وبرضه ما أهملتش العرض. حلت مشكلة التوازن بين التطهير والتطوير، طبعا تطهير حاصل وتطوير حاصل. تعجل ولا تمهل؟ كان التمهل. كم ولا كيف؟ كيف مع كم؟ ولو تعارض بتقدم الكيف. توسع أفقي ولا رأسي؟ كانت أفقي. إنسان ولا بنيان؟ إنسان وبنيان، بس بتبدأ بالإنسان. إيمان وعمران، بس بتبدأ بالإيمان. مهنة ولا مهمة؟ مهمة. آلة التعامل مع القرآن مهمة. واضح؟ أنا ما كانش هدفي أحكي مشاكل بقدر ما هدفي ان نقف على حقيقة الامر، وانتوا كنتوا عارفين، بس عايز دلوقتي قلوبكم بقى مليانة يقين ان لا مناص عن احياء منهج النبي في الامة. لا مناص عن كده. انا بحملكم الامانة امام الله سبحانه وتعالى. في واجب ان شاء الله غطي يوم السبت، الواجب عندنا الاية قبل الاخيرة من سورة الشورى، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الاية دي عايزكم تجاوبوا لي على 3 اسئلة. 3 اسئلة. سؤال متعلق بالمخرج المعرفي، وسؤال متعلق بالمخرج الوجداني، وسؤال متعلق بالمخرج المهاري. عايزين نتعلم بقى الآيات صح. يعني ايه؟ جاوب لي على السؤال الاول، ما معنى الآية في ضوء ما قرأته في كتاب التفسير؟ ما معنى الآية في ضوء ما قرأته في كتاب التفسير؟ هتقرأ زي ما قلت لك كده، مش لازم معنى الآية في ضوء ما قرأته، مش لازم توسع في التفاسير، كفاية الميسر والسعدي بس. ماشي؟ معنى الآية إيه في ضوء ما قرأته في كتب التفسير؟ السؤال الثاني، ما الذي شعرت به بعد فهم الآية؟ حسيت بإيه بعد ما فهمت الآية؟ السؤال الثالث، ما الذي تنوي فعله بعد فهم الآية؟ خلاص كده؟ والسؤال الأول إيه المعنى؟ حسيت بإيه؟ ناوي تعمل إيه؟ خلاص كده؟ ده واجب إن شاء الله تحضره لنا إن شاء الله للمرة القادمة، كل واحد هيقدمه، ولما بقى فيه واجبات بتتسلم في الأخير، خلاص؟ انا اتسلم، لازم يتسلم. ماشي؟ وجزء من التقييم. خلاص يا جماعة، عشان بس الفهم يبقى سهل معاكم. وانا حتى كنت في لقاء مع الشيخ مناجد اتكلمت معاه في المسألة دي، والشيخ العثيمين نفسه وصى بيها، اسأل نفسك الاول على معنى الآية وبعدين اقرأ التفسير، فهمني؟ عشان تستثير ذهنك، تعمل عصف ذهني. قول كده، لو حد قابلني قال لي يا ابني يعني ايه الآية دي، هقول له ايه؟ لو طفل سألني معناها ايه، هقول له ايه؟ اسأل نفسك الأول وبعدين اقرأ الايه؟ التفسير. خلاص؟ الله المستعان. إن شاء الله نلتقي يوم السبت. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.